شیطان الرجیم لهم من

لأنتم مسلمون. إن زلزلة الساعة وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وربحكم بالحق لم يجدك يتيما وليدين